ولكنهم يشتكون الآن من تنشيط الدولة، هذا حدث في مع الأسف من ضغط شديد. إلا اليوم 30 أو 20 من أفراد، طبعا أنا ما أعرفهم، هل يجوز أحلف لحيتين حتى أخلص من متابعة المخابرات هناك أم لا؟ هل يجوز أن نغير لباس العربي إلى اللباس الفرنسي؟ إلى اليوم معناه في لسه طبيعي قوي حصلت في مصر إلى عهد قريب. إذا قلت للعوام لماذا لا تستعجل إحيائك؟ قال حتى لا تضايقني الدولة وتعتبرني من الأفواج. فهكذا أضروا السنة بالتحزب وأضروا العوام في عباداتهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.